اختلاف اختلاف يا حبيبي. هذه البداية تختلف. هذا البريق الساكن الجفنين ما بين البداية والبداية يختلف. هذه الوجيعة حين يذكر اسمها أو حين يعلو في الدماء نداؤها. هذه السطور تآلفت وتجملت كلماتها كي تستحيل قصيدة. هذه القصيدة تختلف. وهذه اللي صار، هذه اللي صار من يوم مطلوب تحت فوق عايش حياتي بالاختيار من غير حصار. لنا لا واحد ولا ذا واحد ولا فاضح ولا لاقي سمرة ترجي وتخضي وتصحي فيا الحبر يكتب عن ورق قلبي تساند. وانا اعترف هذه الغلامة تختلف. يا تكيار لوتيو، يا تكيار لوتيو، إني أحببتك رغم زحام الغيداوات وبرغم السفر ورغم الضجر ورغم الوجع ورغم القسم بأن أتحجر فوق سعال السهو. نانا تتشبث في جلبابك فلبابك صوت يزعجها يخرجها من هذا الحيز يسخر منها. إني أحببتك رغما عنها. وكل ليلة كنت بحكي للقمر وبشهد، وما تشكي كنت بحكي للمطر وبعهد. لما ينزل فوق قزاز شباكك المكفول يقول هذه القصائد تختلف. هزي سكوني قد مللت الآن ألا أعترف. هريسة إني أحببتك في زمن ما قبل زمان الأرواح، ما قبل النهر وقبل البحر وقبل السكر وقبل الفجر وقبل الراح. إني أحببتك في زمن لا يعرف كيف تسافر في الأوربة جراح. وشايفك عتترعشي وشفايفك بدها تقولي أريك دولي بحبك قد ما أنا مشتاقة لبلادي وقد الوادي من نوبة لحد البحر. بحبك قد يوم العيد ولبس العيد ورعشة جسمي وأنا واقفة بشوف النهر. هذا الحزن الساكن جوفي يعرف خوفي، يحلم يوما أن يتقيأ صدرك هذا الجسد المتعب. إني ألهمتك أشعاري فحذاري بحبك حب صعيدي جواني. بحبك كيف ما سكن الليل في صوت فيروز وسكن الصوت في ليل قلبي وجواني. بحبك كيف نسيم الزرع لما يطير في جو الريف وجو النيل وجواني. بحبك حب حياني وزود شوقي للحرقة وللقية وللفرقة وللدمعة اللي تنزل تحرق الجوابات. وكلمة ماما مش راضية وعندي مذاكرة مش فاضية. وزود شوقي للمواعيد وللعبيد ومشتاق لك ووحشاني ومحتاج لك. بحبك حبك المكسوف يبين نفسه قدامي وكان يطلع لي في منامي في صورة جوز عيون صافية وبنتي جمالها كله سمار. وانا شايلك عروس الدار وضرب النار في كف عمامي ما مبطلش. غريب الحلم لما يواعد الاعصاب وما يطولش.